دقات قلوبنا ثواني، زمن ما نعرف مداه. تسمع جمال الأغاني، عمرك هيبقى حياة. القاهرة تقدم عوام في بحر الكلام، الشاعر الكبير جمال بخيت، عوام في بحر الكلام، إخراج أيمن فتيحة. أهلا بيكم في حلقة جديدة من عوام في بحر الكلام، حلقة جديدة بنستكمل فيها حديثنا عن قصة النشيد الوطني المصري، أو بمعنى أصح قصة النشيد الوطني الرسمي لمصر. استعرضنا رحلة طويلة في الحلقتين اللي فاتوا، ووقفنا عند محطة هامة جدا، وهي مايو 1960، حيث صدر قرار جمهوري باعتماد نشيد والله زمان يا سلاحي باعتباره أول نشيد وطني لمصر. قبل كده قلنا أن لمدة 90 سنة تم استخدام سلام وطني، يعني موسيقى فقط بدون كلمات، وهو السلام المنسوب إلى الموسيقار العالمي أو الإيطالي فيردي. في نهاية الحلقة اللي فاتت وقفنا عند محطة، أو رجعنا من سنة 60 إلى سنة 56. ليه سنة 56؟ لأنه السنة دي هي اللي حصل فيها العدوان الثلاثي على مصر، واللي حصل فيها كم من الأناشيد الوطنية العظيمة في تاريخنا الفني وتاريخنا السياسي، واللي من بينها تم اختيار والله زمان يا سلاحي. كان لازم عشان نعرف قيمة والله زمان يا سلاحي كمان نستمع إلى الأناشيد اللي طلعت في نفس التوقيت، ونحلل ونشوف ماذا تمثل هذه الأناشيد. سمعنا في الحلقة اللي فاتت نشيد الله أكبر اللي كتبه قيثارة التوحيد الشاعر عبد الله شمس الدين، وسمعنا نشيد دع سمائي اللي كتبه الشاعر كمال عبد الحليم، أو الشاعر اليساري كمال عبد الحليم. طيب تعالوا نستكمل الاستماع إلى أناشيد سنة 56، ونسمع مع بعض نشيد هام جدا أيضا تم إنتاجه في الإذاعة المصرية أيام الحرب، حرب 56، أيام العدوان الثلاثي على مصر، وهو بعنوان أنا النيل مقبرة للغزاة. النشيد ده غنته المطربة اللبنانية العظيمة نجاح سلام، لحنه الموسيقار الكبير رياض الصنباطي، كتبه الشاعر محمود حسن إسماعيل. محمود حسن إسماعيل هو ابن قرية النخيلة في محافظة أسيوط بالقرب من مركز أبو تيك. اتولد سنة 1910، بدأ بحفظ القرآن الكريم، تعلم بشكل ذاتي كده يعني، أو يعني ما بين كتاب ما بين دراسة من منازلهم. وحتى بيحكي عن حاجة لطيفة جدا وهو صغير، إزاي إنه كان جنبهم ضيعة طبعا يملكها أحد الباشوات، فكان الباشا ده عنده كده زي حد يعني بيبعته مشاورجي يعني، فكان كل يوم يروح البريد بتاع القرية عشان يجيب بريد الباشا، فبيعدي في السكة على الخص أو الغيط اللي بيشتغل فيه الصبي محمود حسن إسماعيل، فياخد منه الجرايد ويقراها. وكان في جريدة البلاغ الأسبوعي اللي كانت بتصدر كل أسبوع، فكان يستبقيها عنده يوم أو يومين يقراها، وبعدين ياخدها المراسلة بتاع الباشا عشان يوديها للباشا. قصة كفاح تستحق الاحترام من مواطن مصري بسيط عاش في ظروف صعبة ولكن استطاع أن يتجاوز هذه الظروف ويصبح واحد من أهم شعراء القرن العشرين في التاريخ المصري. عوام في بحر الكلام. محمود حسن إسماعيل حصل على البكالوريا من منازلهم. كان في نظام كده زمان انك تدرس وانت في البيت وبعدين تروح تؤدي الامتحان مع بقية الطلبة اللي بيدرسوا دراسة نظامية. المهم انه حصل على البكالوريا اللي هي يعني قريبة من ثانوية عامة دلوقتي، وجاء القاهرة عشان يلتحق بكلية دار العلوم اللي كانت نقلته الكبيرة في هذه الكلية لما التقى بواحد من كبار المثقفين والنقاد في عالم الأدب وهو الدكتور مهدي علام اللي كان أستاذ في كلية دار العلوم. أنصت بأبوة إلى موهبة هذا الشاعر وقرر أنه يتبنى أدبيا ويقدم ديوانه الأول أغاني الكوخ. لاحظوا أغاني الكوخ يعني إشارة إلى الكوخ اللي كان عايش فيه محمود حسن إسماعيل في القرية. ابتدى يعني يلمع اسم هذا الشاعر الشاب، انضم إلى جماعة أبولو وهي جماعة كانت مهتمة بالتجديد في الشعر وأسس شعر كبير هو أحمد زكي أبو شادي. أصدر عدة دواوين منهم ديوان أصدره سنة 46 1946. الديوان اسمه الملك وهو عبارة عن مجموعة من قصائد المديح للملك فاروق. طبعا غرض المديح غرض موجود في الشعر العربي، ولا يدين محمود حسن إسماعيل أنه يكتب في مديح الملك وقتها، لكن البعض للأسف يعني حاول يتصيد له هذه المسألة بعد ما قامت ثورة يوليو، ولكن الحمد لله أنه الناس اللي قامت بثورة يوليو ما كانش عندها هذا الهاجس، بل على العكس كان له حضور مميز بعد قيام ثورة يوليو، وكان في وقت من الأوقات رئيس لجنة اختيار كلمات الأغاني الشهيرة باسم لجنة النصوص في الإذاعة المصرية، وهو منصب كانت له خطورته في هذه المرحلة. يهمني قبل ما نقول يعني قبل ما نسمع أنا النيل مقبرة للغزاء إن أنا شاور بسرعة على قصيدة أخرى متعلقة بالنيل كتبها محمود حسن إسماعيل سنة، أو على الأقل مش أقدر أقول هي اتكتبت سنة كام، بس على الأقل هي أنتجت كأغنية بلحن وصوت عبد الوهاب وهي قصيدة النهر الخالد. وهنلاحظ الفرق الشاسع بين علاقة المصري بالنيل في مدخل أو في مطلع قصيدة النهر الخالد، وهو بيقول مسافر زاده الخيال والسحر والعطر والظلال، ظمآن والكأس في يديه والحب والفن والجمال. طيب شوفوا هذه الرقة، شوفوا السحر والعطر والضلة والحب والفن والجمال. شوفوا بعد سنتين يعني دي اتغنت 54 56 يبدأ قصيدته تحت صوت هدير الطائرات البريطانية وهي تقصف أجزاء من مصر، فيبدأ ويقول أنا النيل مقبرة للغزاة، أنا الشعب ناري تبيد الطغاة، أنا الموت في كل شبر إذا عدوك يا مصر لاحت خطى. شوف الفرق قد إيه من الجمال والسحر والخيال إلى أن النيل يتحول إلى مقبرة لو قرب الغزاة من أرض مصر. تعالوا نستمع إلى نشيد أنا النيل مقبرة للغزاة. شبر لظى المصدر يخرج من كل صدر. عوام في بحر الكلام. وهنا نصل إلى والله زمان يا سلاحي. قامت الحرب، الشاعر الشاب صلاح جاهين اللي هو من مواليد 1930 يعني سنة 56 كان عنده 26 سنة، بيتكلم مع صديقه كمال الطويل اللي هو يعني أكبر منه طبعا بعدة سنوات. فكمال الطويل بيقول له ده في التليفون، احنا هنقعد ساكتين كده، انا هتجنن، انا قاعد اعمل في مزيكا بس انا عايز كلام. يقفله وبعدين يكملوا المكالمة بعد شوية. فيسمعوا والله زمان يا سلاحي، اشتقت لك في كفاحي، انطق وقول انا صاحي يا حرب والله زمان. بعد شوية تنتقل القعدة تبقى في بيت كمال الطويل، ده بيلحن وده بيكتب. بعد شوية يقوم كمال الطويل يتصل بأم كلثوم في التليفون، قالت له تعالوا لي. راحوا لها، كانت محضرة اتنين موسيقيين عشان يصحبوهم في القعدة، منهم عازف الكمان الشهير الحفناوي. فأثناء ما هم قاعدين كانت بتدوي صفارات الإنذار، صوت أزيز الطائرات كان فوق القاهرة، وبالتالي صفارات الإنذار بتضرب عشان الناس تطفي النور وكده. أم كلثوم سابتهم وطلعت البلكونة، فطلع وراها وهو منزعج جدا كمال الطويل. إيه يا ست، إيه في إيه؟ قالت له نفسي أمسك الطيارات بتاعتهم دي، نفسي أمسك طيارة منهم أفعصها بإيدي. بالضبط كده بالألفاظ دي اللي حكاها في أكتر من لقاء تلفزيوني الفنان العظيم كمال الطويل. ما فاتش كتير كانوا في الإذاعة المصرية بيسجلوا نشيد والله زمان يا سلاحي، اللي ما كانوش هم الثلاثة يتوقعوا بعد 4 سنين تقريبا، وفي مايو سنة 1960 يتم التجاوز عن المسابقة وكل الأعمال التي قدمت في مسابقة 1958، 170 عمل يتم التجاوز عنهم كلهم، ويفاجأ صلاح جاهين بأنه الإذاعة بتكلمه عشان يعني عايزين يغيروا بعض كلمات في النشيد، وهو مش فاهم ليه. ده نشيد خلاص اتسجل واتذاع ومناسبته انتهت، وبيتذاع من سنة 56 واحنا دلوقتي بقينا في سنة 60، ايه حكاية انهم عايزين؟ محدش بيقول له حاجة، لا بس شوف الكلمة دي عايزين نغير هنا، عايزين نزود هنا. كانت المشكلة ايه في النشيد؟ انه مصر برغم ان يعني شنت عليها هذه الحرب سنة 56، إنما مصر في سياستها بصفة عامة في هذه المرحلة كانت بتقدم نفسها باعتبارها يعني دولة ساعية للسلام، بالعكس كانت جزء من تحالف دولي اسمه عدم الانحياز، يعني عدم الانحياز للكتلة الشرقية أو الكتلة الغربية، وإحنا عايزين العالم يعيش في سلام. فمصر لم تكن تسعى للحرب، فهل يعني من المناسب انه يبقى مطلع نشيدها الوطني بيقول والله زمان يا سلاحي، اشتقت لك في كفاحي، انطق وقول انا صاحي يا حرب والله زمان، وهي دولة بتطرح نفسها كدولة مسالمة تنشد السلام في المنطقة وتنشد السلام العالمي؟ من هنا جاءت يعني المناقشات مع صلاح جاهين دون أن يعني تفصح الإذاعة ولا حد يقول له أصل ده هيبقى نشيد وطني، ما قالوش أي حاجة يعني، لأن الإذاعة نفسهم ما كانوش عارفين يعني، إلى أن يعني يجد أصحاب القرار إن والله الكلمات دي اتقالت في ظرف تاريخي معين ونجحت بحضورها بكلمات صلاح جاهين بلحن كمال الطويل بصوت العظيمة أم كلثوم، نجحت في الدور الوطني المطلوب من الفن أثناء الحرب. فخلاص يعني هذا الكلام كلام تاريخي اتحفر في وجدان بهذا الشكل، فيجب أن يظل بهذا الشكل حتى لو تم اختياره كنشيد وطني لمصر أو للجمهورية العربية المتحدة. وقد كان ودخل هذا النشيد التاريخ باعتباره زي ما قلنا هو أول نشيد وطني لمصر، وقبله بتسعين سنة كان يوجد فقط سلام وطني بمعنى موسيقى فقط. تعالوا نستمع إلى والله زمان يا سلاحي. Thank you. بحر الكلام. الجدير بالذكر بعد ما سمعنا نشيد والله زمان يا سلاحي انه الاول مرة يذاع كان ايضا في شهر، يعني هو صدر به قرار في شهر مايو 1960 من الرئيس جمال عبد الناصر، وفي نفس الشهر كان عبد الناصر في وداع نهرو زعيم الهند ورئيس وزرائها في هذا التوقيت، وعزف لأول مرة نشيد والله زمان يا سلاحي في توديع الزعيم الهندي الكبير نهرو. وهكذا فضل من سنة 60 لسنة 79 والله زمان يا سلاحي هو النشيد الوطني لمصر. ثم جاءت زي ما احنا عارفين الأحداث اللي حصلت بعد كده، أحداث كبرى حصلت في المنطقة، الستينيات ثم وهزيمة 67 ثم حرب الاستنزاف اللي خاضها أبطال الجيش المصري ثم المعركة العظيمة في تاريخنا الوطني 73 ثم فصل القوات، اتفاقية فصل القوات بين مصر وإسرائيل، ثم وصولا يعني إلى إعلان السادات أنه يزور إسرائيل وهيلقي كلمة أمام الكنيسة الإسرائيلي، وصولا إلى اتفاقية السلام أو الشهيرة باسم اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل وبرعاية أمريكية. الكلام ده كان 79 وتم توقيع المعاهدة في أمريكا في منتجع يسمى كامب ديفيد. قبل يعني ما يسافر السادات إلى كامب ديفيد استدعى موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وطلب منه تغيير النشيد الوطني. احنا عارفين طبعا الرئيس السادات يعني خد حتى نوبل للسلام، السلام بالنسبة له يعني مش كان مجرد يعني خطوة عابرة، لا يعني كانت استراتيجية بالنسبة له أن تكون حرب أكتوبر هي آخر حروب بينه وبين إسرائيل. وبالتالي أصبح أن النشيد الوطني المصري يبقى والله زمان يا سلاحي واشتقت لك في كفاحي انطق وقول أنا صاحي يا حرب والله زمان، يعني من وجهة نظره أنه ما بقاش هو ده النشيد الملائم. طيب السادات فكر في انه يبقى النشيد بلادي بلادي بلادي لك حبي وفؤادي، وهو النشيد اللي كان اوريدي ايضا يعني مشحون او تم انجازه في زمن مشحون بالوطنية وبمقاومة الاستعمار وبثورة 19. كلمة بلادي بلادي لك حبي وفؤادي دي كلمة من خطبة يمكن تكون آخر خطبة ألقاها الزعيم الوطني مصطفى كامل. مصطفى كامل مولود سنة 1874 توفى عن 34 عام فقط لا غير، يعني توفى في فبراير 1908. الخطبة دي هو ألقاها في أكتوبر 1907. وما تستغربوش أنه خطب الزعيم مصطفى كامل معروفة تواريخها ومعروف أماكنها، لأنها كانت تعتبر أحداث هامة. خطبة مصطفى كامل يقول لك أنه يوم 22 أكتوبر في مسرح زيزينيا هيلقي خطبة الزعيم الوطني مصطفى كامل صاحب جريدة ومؤسس جريدة اللواء، ويحضروا الخطبة دي 7000. وقت 7000 دي ما يعني ما كانوش بيحضروا ماتش كورة يعني، فكان أعداد ضخمة جدا بتروح، وكانوا الناس يتغنوا بالكلمات المأثورة لمصطفى كامل ويطلبوا منه أعادتها مرة أخرى. يعني مثلا مصطفى كامل يقول: لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا، يقولها في خطبة. فيروحوا له الجمهور اللي بيحضروا في الخطبة اللي بعدها يقولوا له: لو لم أكن يا مصطفى، لو لم أكن، عشان يقول جملة زي بالضبط كأنه مطرب بيغني أغنية والجماهير بتحبها، فبيجوا في حفلات بعد كده يقولوا له عايزين الأغنية الفلانية. كانوا يطلبوا من مصطفى كامل هذا الزعيم الوطني العظيم أنه يكرر الكلمات القوية اللي كان بيرددها في خطبه، وكانت تسري كالنار في الهشيم ويحفظوها كل المصريين. فمؤلف هذا النشيد، نشيد بلادي بلادي، هو الشيخ يونس القاضي. وأعتقد أن احنا هنقف وقفة مع يونس القاضي، الشيخ محمد يونس القاضي، في الحلقة القادمة عشان نتعرف عليه أكتر ونتعرف على أعماله. إنما مهم أن احنا نقول النهاردة أنه هو اتولد سنة 1888، وأنه مبكرا جدا يعني وهو عنده 17 سنة تقريبا التقى بمصطفى كامل، راح جريدة اللواء يسلم هناك مقال حماسي ضد الإنجليز، فقابله مصطفى كامل وصار ملازما له في آخر يعني سنتين تقريبا عاشهم مصطفى كامل. عاش جنبه الشيخ محمد يونس القاضي أو الشاب الأزهري في هذا الوقت، وتأثر بفكر مصطفى كامل وانضم إلى حزب مصطفى كامل، وعمل يعني على الأرض، كان بيشكل لجان وبيعمل يعني أشياء تخص عمل الحزب، وكان عنده حوار مستمر مع مصطفى كامل. وكان مصطفى كامل يقول له لما لقى فيه يعني ملكة الشعر بالفصحى وبالعامية، قال له إن احنا محتاجين إن احنا نحول الخطب اللي أنا بخطبها باللغة العربية الفصحى إنها تتحول إلى أغاني مكتوبة بالعامية تجري بسهولة على ألسنة الناس، وبالتالي تسكن وجدان الجماهير. إمتى اتكتب النشيد بالضبط؟ أنا ما أعرفش. نقدر نقول الأغنية دي أو النشيد ده اتزاع إمتى، إنما ما نقدرش نقول هو اتكتب إمتى. ليه؟ لأنه ممكن واحد يكتب أغنية وتقعد عنده 10 سنين أو 20 سنة، أو في أغاني طلعت بعد 1000 سنة من كتابتها. يعني أراك عصية الدمع غنتها أم كلثوم لأبي فراس الحمداني بعد 1000 سنة من وفاته، أو رباعيات الخيام مثلا. فإذا فكرة أنه الأغنية اتكتبت إمتى، إحنا عندنا الشيخ محمد يونس القاضي قابل مصطفى كامل في عام 1905، واستمر معه السنتين اللي باقيين من عمره. زي ما قلنا مصطفى كامل مات في بدايات عام 1908، والخطبة دي اتقالت في أكتوبر 1907. فاتكتبت في ساعتها ولا اتكتبت بعد شوية ولا اتكتبت في أثناء هدير ثورة 19؟ الله أعلم. إنما ما نعلمه جميعا إنه هذه الأغنية لحنها سيد درويش، وإنها اتغنت مرة بصوت اسمه محمد بخيت. يعني هو مطرب أنا أقرأ اسمه ولكني لم أستمع إلى شيء بصوته من مطربي هذه الفترة. ثم غنتها أيضا الست تودد، وأنا أيضا ما سمعت لهاش حاجة. ثم غنتها فيما بعد الفنانة الكبيرة فايدة كامل، إلى أن وصلت لأنه يعني الأغنية كانت عايشة في ضمير هذه الأجيال. إحنا عارفين أن سيد درويش رحل سنة 1923، وده معناه أنه نشيد بلادي اتلحن قبل كده. يعني في أثناء ثورة 19 بدأ يظهر، أو بعد ثورة 19 بقليل لما سعد زغلول راح المنفى، بدأت تظهر إلى الوجود أغنية بلادي بلادي بلادي اللي اختارها أنور السادات إنها تكون النشيد الوطني المصري، وتعزف للمرة الأولى في استقباله في مطار القاهرة وهو عائد من كامب ديفيد. كان أسند إلى الفنان العظيم محمد عبد الوهاب إعادة توزيع الموسيقي للنشيد. وأنا شخصيا شفت لقاء تلفزيوني للفنان الكبير كمال الطويل بيقول يعني وبيقين أنه التوزيع كان لموسيقي مصري كبير اسمه مختار السيد، وأنه عبد الوهاب عمره في حياته ما وزع ولا أغنية من ألحانه. يعني هو طبعا سنة 79 عبد الوهاب كان عدى 70 سنة يعني كعمر، وكان أنجز يعني مئات الأغاني، ومع ذلك لم يعرف عنه ولا لمرة واحدة أنه وزع أغنية من أغانيه. فبالتالي أصبح يعني من المستغرب عند كل موسيقيين مصر يعني لماذا أسند السادات لمحمد عبد الوهاب مسألة توزيع النشيد. ويبدو أنه يعني طرأت الفكرة في دماغه فكلم عبد الوهاب فقال له تحت أمرك يا ريس، يعني احتراما وتقديرا لمقامه كرئيس جمهورية. ثم لجأ إلى يعني زي ما قلنا مختار السيد وأسند إليه توزيع النشيد. ثم يعني قاد محمد عبد الوهاب في مشهد شهير، ومحمد عبد الوهاب لابس يعني بدلة عسكرية وبيقود الموسيقات العسكرية وهي تعزف النشيد الوطني الحالي لمصر اللي بدأ من سنة 79 وإلى اليوم، وإلى ما شاء الله نشيد بلادي بلادي بلادي اللي هنستمع إليه دلوقتي. وهكذا نصل إلى نهاية رحلتنا مع السلام الوطني المصري والنشيد الوطني المصري بأنه منذ العام 1869 كان هناك سلام وطني لمصر، موسيقى بدون كلمات اللي هو الشهير باسم سلام فيردي. ثم من عام 1960 إلى عام 1979 كان لمصر نشيد وطني هو والله زمان يا سلاحي، والموسيقى بتاعته هي السلام الوطني لمصر. ثم من عام 1979 وحتى اليوم النشيد الوطني لمصر هو نشيد بلادي بلادي بلادي، والسلام الوطني هو موسيقى بلادي بلادي بلادي التي تعزف في الاحتفالات الرسمية. رحلة الحقيقة شيقة ورحلة هامة، وتدل على استمرار العطاء للغناء الوطني من مؤلفي مصر ومن ملحني مصر ومطربي مصر على مدى الأجيال. وإلى لقاء آخر في عوام في بحر الكلام، ونلتقي على خير الأسبوع القادم. رحلة جديدة في بحر كلام العوام. الشاعر الكبير جمال بخيت، موسيقى أحمد الحجار، الإخراج أيمن فتيحة.